الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، هذا الجزء 30 خاتمة أجزاء كتاب الله الكريم المعروف عند العامة والخاصة بجزء عم، لأن أول سوره سورة النبأ، كما أن خاتمته هي خاتمة القرآن سورتا الفلق والناس. وما بين دفتي المصحف من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس هو قرآن رب العالمين الذي نزل به خير الملائك جبريل عليه السلام على قلب خير الرسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الجزء 30 عامر بالصور والآيات والعظات والعبر. قال الله عز وجل فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما هنا أصلها عن ما، فأدغمت النون في الميم فشددت، ولما كان الأمر أمر استفهام حذفت الألف فتكتب عين وميم مشددة دون أليف بعدها. يتساءلون، الحديث عن قريش، الجواب عن النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ والخبر يتفقان في أن كل منهما يتحدث عن شيء، لكن إذا كان الأمر جليلا عظيما يسمى نبأ، كما حرره الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه القيم المفردات أو مفردات القرآن. واختلف فيما هو النبأ العظيم هنا، فقال قوم هو القيامة، وقال قوم هو البعث بعد الموت، وقال آخرون هو القرآن، وقيل هو الإسلام نفسه، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يكون ذلك كله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم جاءت الآيات تتحدث عن كمال قدرته وجليل حكمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يفصل الله عز وجل فيه بين خلقه، له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فأما الميقات المكاني فأرض بيضاء نقية لم يعصى الله فيها قط، وأما الميقات الزماني فلا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور، والذي ينفخ إسرافيل عليه السلام، فتأتون أفواجا زمرا بعد أن تبعثر القبور. ثم أخبر الله عز وجل قائلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، وذكر بعض عذابهم، ثم ذكر فضله جل وعلا وإحسانه إلى من اتقاه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وهذا من متاع الجنة الذي أعده الله عز وجل لأوليائه، وهو على ضربين: أزواج كنا لهم في الدنيا، والله عز وجل يقول: إن أنشأناهن إن شاء في سورة الواقعة، وحور عين ذكر الله عز وجل عنهن في سورة أخرى أنه قال: كأنهن بيض مكنون. ثم ختمت هذه السورة بقول الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. معناها الظاهر بادي الرأي أن كل كافر يندم على ما كان منه، ولما يرى معال الدواب إلى أن تكون ترابا يقول جل يقول الكافر، كما قال الله عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قيل إن الكافر هنا في بعض أقوال أهل العلم هو إبليس، لأنه حسد أبانا آدم واستكبر عندما رأى أن آدم خلق من تراب، فقال يقول يوم القيامة إذا رأى ذلك فضل الله عز وجل على المؤمنين من بني آدم، يندم على ما قد كان منه فيقول: يا ليتني كنت ترابا. نقول الآية تحتمل هذا التفسير، وإن كنا لا نذهب إليه. تأتي بعد ذلك سورة النازعات، وفيها قول الله عز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والحديث عن نبي الله موسى، ومعنى ذلك أن طور سيناء وادي مقدس، لكن لا بد من التفريق ما بين الوادي المقدس وما بين الحرام، فلا حرم في الدنيا إلا اثنان: حرم المدينة وحرم مكة من قبل، وأما المقدس فهو كثير، منه قول الله عز وجل هنا: إنك بالوادي المقدس طوى، وقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالبركة نوع من أنواع التقديس، ولذلك يقال لها الأرض المقدسة أو يقال له بيت المقدس. كذلك في هذه الصور في هذا الجزء المبارك قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قد يقول قائل لما قال الله عز وجل الأعمى، لما لم يسمه باسمه؟ في هذا منة من الله جل وعلا على ذلك الصحابي الجليل، لأن قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى فيه عذر لذلك الأعمى الذي جاء يقتحم الصفوف ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويبادره بالقول، والنبي يوم ذاك قد شغل بأكابر قريش، فالذي جعله يتجرأ ويأتي أنه لم يكن يبصر ولم يعلم ولم يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو غيره، فلذلك أقدم. فذا كان ذكر الأعمى كرامة لذلك الصحابي الجليل الذي اشتهر أنه عبد الله ابن أمي مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه الصورة ذكر الله عز وجل شيئا عظيما من قدرته، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ولا يقدر على ذلك كله إلا الله. في خاتمة النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، وفي خاتمة عبس وتولى قال فإذا جاءت الصاخة، والصاخة هي الطامة، وكلاهما اسمان عظيمان من أسماء يوم القيامة، كما قال الله في الجزء الذي قبل ذلك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. من هذه الصور صورة التكوير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، ومن أخوات هود صورة التكبير، والله قال وإذا الوحوش حشرت، جماهير أهل العلم على أن الدواب تحشر، وبعض أهل العلم يرى يقول وإذا الوحوش حشرت قال موتها هو حشرها، موتها هو حشرها. وقال الله عز وجل فيها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، أي جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فذكر الله عز وجل ثناءه على عبده الملك المبارك جبريل عليه السلام. ثم تأتي صورة الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، تنتثر الكواكب قبيل قيام الساعة إيذانا بعد أن تغير العالم في سفلية، السباع تكلم الهنس والدابة تخرج على الناس ضحى، فيضطرب العالم السفلي ثم يضطرب العالم العلوي، من اضطراب العالم العلوي أن تكور السماء وأن تتناثر الكواكب كما قال ربنا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ماذا يعقب ذلك وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ربنا قال في هذه الصورة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فما نعتهم الله به من كرم يمنعهم أن يكتبوا عليك ما لم تقله أو أن يبخسوك حقك. قال الله عنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في هذه الصورة في هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول علماء التفسير إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وجد أهلها من أخبث الناس كيلا، على ما يقول أهل التفسير، وإلا لست مؤمنا بهذا القول إلى ذلكم الحد، فالأوس والخزرج كان فيهم من الكرم ما فيهم، إنما أنا هنا ناقل. لكن هذه الصورة اشتهر عند العلماء أنها من أوائل ما أنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن التصريف في الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم وحقهم ظلم عظيم وجرم كبير لا يرتاب فيه مؤمن، دل القرآن عليه وهي قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا من وصايا شعيب وخطابه لقومه الذي خلده الله عز وجل في أكثر من سورة كما في سورة هود. فقال الله عز وجل هنا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا كالوهم أو وزنوهم أسلوب عربي معروف، ولهذا هذه الآيات وأضرابها من الشعر تجده في كلام النحاة. الأول يقول ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، والمعنى ولقد جنيت لك، كما قال الله عز وجل هنا وإذا كالوهم أي كالوا لهم. فهذا الشبه ما بين الآية ما بين قول الشاعر كشاهد نحوي لأرباب الصناعة النحوية. قال الله عز وجل في هذه الصورة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، اختلف أين عليون، فقيل إنها عند ساق العرش اليمنى عند ساق العرش اليمنى، وقيل إنها عند سدرة المنتهى، وقيل غير ذلك في السماء السابعة، والله أعلم. لكن ربنا قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. إما أن يكون الوعاء الذي فيه الماء مختوم بالمسك قبل أن يفتح، وإما أن يكون آخره مسكا، مع أن آخر كل شيء في غالب الأحوال لا يكون مثل أوله، لكن سقي الجنة غير سقي الدنيا. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. اختلف فيما هو اليوم الموعود، من هو الشاهد ومن هو المشهود، وأرجح الأقوال اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، واليوم المشهود يوم عرفة. اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة والعلم عند الله. قال الله عز وجل فيها: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فباب التوبة مفتوح، فهؤلاء يذكر الله عز وجل عنهم أنهم يعذبون أولياء ويقتلون عباده ويفتنون خلقه، ثم يدعوهم إلى التوبة، كما قاله الحسن البصري رحمه الله. قال ربنا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا قسم عظيم من رب كريم على عظيم قدرته وجليل حكمته. والنجوم جعلها الله عز وجل علامات، وجعل فيها من الزينة للسماء. والنجم والطارق نجم من تلكم النجوم. والمرأة العربية تقول في أول الدهر: نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق. كما حكته هند بنت عتبة يوم أحد، وهي تنقله عن غيرها، لم تكن هي التي ابتدأته وأنشأت. كذلك في هذا الجزء المبارك من كتاب الله جل وعلا قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية. سورتان مباركتان مقترنتان. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته قراءتهما في الجمع والأعياد، حتى إنه في إحدى سني عصره عليه الصلاة والسلام عندما كان في المدينة وافق العيد يوم جمعة، فقرأ في صلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قرأ هل أتاك حديث الغاشية، وفي صلاة الجمعة في اليوم نفسه قرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ثم قرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. في هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. اختلف في ليالي العشر، جمهور العلماء على أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، والعلم عند الله، وإن كانت الآية مكية لا تساعد على هذا القول. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر هنا بمعنى عقل، بمعنى رشاد، بمعنى ما يمنع صاحبه من أن يأتي طريق المهلكة. قال الله في هذا الجزء: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. البلد مكة بالاتفاق، وأنت المخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في معنى قول الله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد، والمعنى كيف وأنت من الحرمة بمكان عظيم أولئك الملأ من قريش يستحلون سبك وتكذيبك وردك. وقيل إن المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وأحلها لي ساعة من نهار، وهذا يقبل من حيث الأدلة والقرائن، وأنت حل بهذا البلد. وقال الله عز وجل في هذه الصورة المباركة: ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. اختار ابن جرير أن والد وما ولد تشمل كل والد وولده. وقال بعض العلماء: ما دام الله قد أقسم بأم المساكن، أم القرى، وهي مكة، فإن المقابل هو الساكن، ووالدهم جميعا هو آدم، فحملوها على آدم. وبعضهم توسط قال: ليس آدم وليس كل والد وما ولد، وإنما هو خليل الله إبراهيم، لأن العرب من ذرية ابن إسماعيل، هذا من وجه. والأمر الآخر أنه سكن مكة أول الناس، وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. في هذا الجزء المبارك قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. آيات تبين عظيم المكانة وجليل المنزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقسم لنبيه في كتابه بالضحى وبالليل حال أن ملأ الكون كله، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وامتن عليه بأن وجده عائلا فأغناه ويتيما فآواه وضالا فهداه، ألم يجدك يتيما فآوى وعائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثم تأتي صورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذو العرش محمود وهذا محمد. والله عز وجل يبشر عباده وأولياءه لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر العسر معرفة وذكر اليسر منكرة، دلالة على أن اليسر الثاني غير الأول، أما العسر فهو في كلا الحالتين واحد. ولهذا قال العلماء لن يغلب عسر يسرين. قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اختلف هل المراد القسم بهذه الأعيان نفسها أو أنها تدل على شيء. بعضهم يرى أنها مواطن الأنبياء، والتين والزيتون قالوا هذا قسم بالشام، وطور سنين هذا قسم بطور سيناء، وهذا البلد الأمين هذا قسم بمكة. وبعضهم يرى أن القسم باق على بابه، التين الزيتون الثمار المعروفة. وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول إن التين أشبه ثمار أهل الدنيا بثمار الجنة، إن التين أشبه ثمار أهل الدنيا بثمار أهل الجنة، إذ ليس فيه شيء يرمى لا في لا وعاءه ولا ما بداخله، وهذا قليل في الثمار ولا يعرف إلا التين. قال ربنا والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تأتي صورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مع ذلة من الصحابة ثم يسألهم ما فقهتم من هذه السورة؟ قالوا إن الله عز وجل يأمرنا بالتسبيح والاستغفار إذا فتح لنا وانتصرنا. وسكت بعضهم، وكان ابن عباس حاضرا، فقال له عمر وأنت ما فهمت منها يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه إياه. فقال عمر والله ما فقهت منها إلا ما فقهته أنت، أي هذا الذي أفهمه من الآية. والحديث رواه البخاري في صحيح. قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الإسلام في 4 أعمام أدركوا معه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم العباس وحمزة وأبطأ أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب تولى النصرة وأبو لهب تولى الخذلان، فكاد لابن أخيه، يقول أحد الصحابة كنت مع أبي في سوق عكاظ فإذا برجل يدعو وخلفه رجل يقول لا تصدقوه، فقلت من هذا يا أبتي؟ قال هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، ومن وراءه عمه أبو لهب يقول لا تصدقوه. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الصفا قال أبو لهب كلمته الشنيعة كذا وكذا، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول العلماء تبت يد هذا دعاء، وتب هذا وقوع الدعاء ونفوذه في أبي لهب. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سمي أو كني بأبي لهب لأن وجنتيه كانتا محمرتين، وكان من أجمل الناس وجها، واسمه عبد العزة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ثم تأتي صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يروى أن القرشيين قال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ختم القرآن بالمعوذتين، وفي حديث عقبة أنه بعد نزولهما اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من ابتلي وجد سحرا قد عقد يأخذ ذلك السحر ثم يفك العقد واحدة واحدة وهو يتلو قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لعل الله عز وجل بذلك يجعله في مأمن مما كيد له. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.